وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. قرآن، تتحدث السورة عن القرآن في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا تتحدث عن القرآن في آيات أخيرة، يقول الله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ثم يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قل له قبلها: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ويجي في آخر السورة: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. سورة تتحدث عن القرآن، لكن الآية اللي بدأنا بها إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، نجد أن قبلها عرض وبعدها عرض. قبلها عرض عن بني إسرائيل، وبعدها عرض عن الليل والنهار، آيتان من آيات الله. وأيضا الـ الـ الـ الإنسان اللي بيدعو بالشر دعاءه بالخير، يبين لنا كده إيه حديث عن الخير والشر. تحدث عن بني إسرائيل قبل أن هذا القرآن يهدي التي أقوم، وتبين أن بني إسرائيل، أنا بقول لكم ليه دي بذكر ده ليه، لأن الحقائق القرآنية ينبغي ألا نهملها وألا تغيب عن أذهاننا، وأن نستحضرها دائما، وأن نعلم تماما أن هذه الحقائق القرآنية إنما نزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لكي نأخذ منها العظة والعبرة، ولكي نعلم أين مواضع أقدامنا وأين موقفنا من أعدائنا. اسمعوا كده القرآن: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. الفساد هتفسد إسرائيل في الأرض، والمرتين كما يقول المفسرون مش مرتين، العدد لا مفهوم له، ممكن يفسدوا مرة وربنا سبحانه وتعالى يمهلهم، ويفسدوا مرة تانية وربنا سبحانه وتعالى يمهلهم، ويفسدهم هكذا حتى إذا ما جاءت المرة الأخيرة هيكون فيه لقاء. لن يكون هذا اللقاء لأناس غافلين ولا لأناس خاملين ولا لأناس سطحيين، وإنما سيكون لقاء لأناس عرفوا قيمة القرآن ورفعوا رايته واعتزوا بهذا القرآن، وعرفوا أنهم عندما يرفعون راية القرآن إنما ينتصرون على أعدائهم بهذه الراية الإيمانية الراقية التي حملها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أول مرة، فسادوا الدنيا وقادوا العالم وعرفوا كيف ينشرون كل خير وكل بر وكل نفع في مجتمعات الدنيا كلها. اسمعوا كده: لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا إخبار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم اختبار لبني إسرائيل أعطناهم فرصة وفرصة ثانية وده من خلال القرآن الكريم الذي نزل لم ينزل على بني إسرائيل وإنما نزل على نبي هذه الأمة ونزل لتعرف الأمة أين مواقع أقدامها من هذا الكتاب. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الخطاب لبني إسرائيل كرة عليهم على هؤلاء الناس ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا فإذا جاء وجعلناكم أحسن أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا عطلهم فرصة مرة تانية إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم. ويقول لهم الله سبحانه وتعالى وهو يخاطبهم وإن عدتم عدنا عدتم للإفساد في الأرض عدنا وهذا أمل لهذه الأمة لكن الأمة لا يمكن أبدا أن تعرف الأمل ولا أن تعرف قيمة التوجيه الرباني إلا إذا ذاقت طعم هذا القرآن وعرفت حلاوته وعاشت تحت ظلال هذه الراية. وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا حصير يعني سجن بتحصرهم جهنم للكافرين حصيرا ثم يقول الله سبحانه وتعالى لأتباع هذا الدين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات مش المؤمنين اللي بينتسبوا للإسلام بالإسم ولا المؤمنين اللي احنا عندما نتحدث معهم ونقول لهم إن الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا وخلق من قبلنا حذرنا من هؤلاء وبين لنا طبيعتهم وأنهم لا يمكن أبدا أن يعطوا عهدا ولا أن يقولوا قولا ويلتزموا به. اسمعوا كده القرآن في نفس في القرآن الكريم يقول عن بني إسرائيل فبما نقضهم ميثاقهم بينقضوا المواثيق ومش بينقضوا المواثيق مع يعني بعضهم البعض فقط ده بينقضوا المواثيق مع أنبيائهم بينقضوا المواثيق مع ربهم بينقضوا المواثيق مع غيرهم. إذا كانوا بينقضوا المواثيق مع الله يبقى هيكون مواثيقهم مع غير الله هتكون مضمونة. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. ويخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين ولا تزال يا محمد ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. انصافوا في ناس من أهل الكتاب من اليهود لهم يمكن أصوات لكن أصوات خافتة ما بتنفعش إنما الأكثرية فاسدة. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. إذن القرآن عشاء حتى نعرف أننا مسلمون لا بد أن نلتزم بحقائق القرآن. نحن في حاجة إلى هذه الحقائق في حاجة إلى هذه الحقائق حتى لا يأتي غر ويقول أنتم تعرضون على الحرب أنتم تريدون أن نقف أمام العالم انتم تريدون كذا وكذا، مش احنا اللي بنحرك، ده ربنا من فوق سبع سماوات هو الذي يقول: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. وربنا الذي انزل القرآن الكريم هو الذي يقول: لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ربنا وجود القرآن موجود، ولن تكون حقائق القرآن إلا حقائق ثابتة، لأن المخبر عن هذه الحقائق الله الذي خلق ويعلم من خلق، يخبر حقائق ثابتة. نترك هذا شيء في الأول، في أو قبل الآيات اللي احنا قبل الآية اللي بدأنا بها الخطبة حدث عن بني إسرائيل وعن فسادهم. إن هذا القرآن يهدي التي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ثم تأتي الآيات اللي هي بتبين لنا صراع الإنسان، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. يدعو الإنسان بالشر، يبقى يجيب لك برضو إيه؟ كأن بني إسرائيل عندما يواجهون أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الأمة العاملة دول شر، والأمة العاملة التقية النقية خير. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، هم الآن بيدعون بالشر. وإلا فقولوا لي بالله عليكم، أنتم قلتم وفرضتم وأردتم أن يكون هناك سلام، فلماذا الاعتداء على الأرض؟ ولماذا الاعتداء على النفس المسلمة؟ ولماذا الاعتداءات التي تتكرر في كل وقت وحين؟ هذا جانب. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. الأمل إيه بقى؟ الأمل: وجعلنا الليل والنهار آيتين. الخير والشر مخلوقان لله عز وجل، الخير والشر مخلوق، لكن النهاية ستكون للخير. الجولة قد يكون للشر جولة وطولة، لكن في النهاية ستكون الدائرة على هذا الشر وتقام قائمة الخير، لأن الله يريد للبشرية أن ينعموا بالخير وأن يعيشوا في إطار الخير. شوفوا كده: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل بتمحى، وجعلنا آية النهار مبصرة. وإن شاء الله النهار سيكون هو الإسلام، النهار هو الإسلام، والليل هو الكفر الذي يتآمر بل ويتكافف بل ويتضامن بل ويتعاون على القضاء على الإسلام. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. ويجي بعد كده القرآن بيبين لنا ان الامور مش هتكون بضربة لازم زي هما بيفكروا. كل الدول تقف وتقول ان ده اعتداء، وتيجي دولة واحدة تقول لا. كأن ايه؟ كأن لا عبرة بأي قوة ولا بأي طول. هذا امر من الامور. ايها الاخوة الاحباب، اذا ما المخرج من المأزق ومن الحياة ومن الواقع والأحداث المرة؟ ما المخرج؟ المخرج العودة إلى القرآن الكريم. القرآن فين؟ قل لنا فين؟ القرآن يقول للمسلمين الذين بعث الله إليهم خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، يقول لهم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وأعد لم يقل كل واحد يعد أنا أعد والثاني يعد، لا ده لا بد الكتلة الإسلامية كلها، كل الكتلة الإسلامية عربا وعجما الكل يعرف أن الخطر باهظ ومحدث، وأن الخطر لن يترك مكانا من الرقعة الإسلامية إلا ويصيبها في مقتل. فما المخرج من هذا؟ العودة إلى القرآن الكريم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وإياكم أن تظنوا أن لقاءات وأن موائد وأن مؤتمرات وأن شجبا، إياكم أن تظنوا أن هذا سيغير من طبيعة يهود، فطبيعة يهود لا يغيرها ولا تغيرها، لا يغيرها إلا السيف ولا تغيرها إلا القوة. وأعد لهم ما استطعتم من قوة. وإحنا نستطيع نعد قوة؟ ده إحنا غلابة، أسلحتنا بنجيبها من عندهم، أكلنا بنجيبه من عندهم، فلوسنا بياخدوها كلها من خلال هذه الأشياء، ده إحنا غلابة. هنستطيع؟ نستطيع. نقول للمتخذلين والخائفين اسمعوا القرآن الكريم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. يحب مين؟ ربنا بيدافع عن المؤمنين. هنقدر؟ هنقدر يوم ما نكون مؤمنين، يوم ما نكون على مستوى الإيمان، يوم ما نكون على مستوى الصلاح والتقوى والصبر والثبات. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. لا شرق ولا غرب على نصرنا قدير. مين القدير على نصرنا؟ وإن الله على نصرهم لقدير. أذن للذين يقاتلون، إحنا بنقاتل، بنقاتل شيشان. ما السبب؟ ما سبب توجيه الضربات إليهم؟ لأنهم مسلمون. أهل كشمير وهدم المسجد الشريف، مسجد، ما سبب هذا؟ إنهم مسلمون. أهل من قبلهم البوسنة والهرسك، ما سبب توجيه الضربات إليهم والسكوت على الانتهاكات في الأعراض وفي الأنفس؟ ما سبب كل هذا؟ لأنهم مسلمون. وإذا أردت هؤلاء كلهم قتلوا. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله. وقبلهم قضية اللي هتاخد الأخضر واليابس إلا أن ينتبه المسلمون. إذا انتبه المسلمون وإذا عرفوا أنهم بإسلامهم سينتصرون وأنهم بإيمانهم سيهزمون أعداءهم، إذا عرفوا هذا سيكون هناك الرعب وطبول الحرب تدق على رقاب هؤلاء الذين يقفون في وجه الإسلام والمسلمين ويتآمرون عليهم. اسمعوا، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ومن اللي على نصرهم لقدير؟ مش شرق ولا غرب، وإن الله على نصرهم لقدير. من هم دول؟ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ربنا الله، والحقيقة القرآنية بتقول إيه؟ إن لابد دفاع وصراع بين الحق والباطل. ما تفكروش إن إيه؟ إن إحنا كده إيه؟ بناكل وبنشرب وفي أمان وفي طمأنينة. لا، لابد يكون في صراع، والصراع يحتاج إلى إعداد، والإعداد يحتاج إلى تربية، والتربية تحتاج إلى كل طاقة من طاقات هذه الأمة. لا يكون فينا منافق، ولا يكون فينا خائن، ولا يكون فينا بائع لقضايا المسلمين ولا لأحداث المسلمين ينظر إليها ويقول ونحن لا نستطيع أن نواجه هؤلاء. اسمعوا، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. والحقيقة القرآنية لابد من دفاع مدافعة بين الحق والباطل. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرة. شوف حتى احترامنا احنا القرآن بتاعنا. صوامع لهدمت صوامع وبيع وصلوات، هذه كلها لعبادات غير المسلمين، ومساجد ومساجد للمسلمين. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا لو انتوا لكم القوة على الارض والهيمنة على الارض يا مسلمون حافظوا على هؤلاء يصلوا يعبدوا زي ما يشاءون ما داموا لا يحاربونكم ولا يحملون في وجوهكم سلاحا ولا يتآمرون عليكم ولا يجتمعون عليكم. اسمعوا ذلك جيدا، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ويجي الامل ولا ينصرن الله من ينصره. ربنا هينصر اللي بينصر ربنا وينصر دينه، ينصر دين الله عز وجل. ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. من هم دول اللي بينصروا الله؟ الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. اللهم انا نسالك يا ارحم الراحمين ان تصلح ولاه امورنا وان تبين لهم الوجهه الصحيحه السليمه السديده من خلال كتابك ومن خلال سنه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، القرآن والقرآن وحده هو روح هذه الأمة، هو المنقذ لها. القرآن وحده هو المنقذ، يعلمنا كيف نتربى، كيف نتأدب، كيف نعرف أصدقاءنا، وكيف نعرف أعداءنا، وكيف نحتاط من مؤامرات الأعداء. يعلمنا القرآن ذلك، ونحن بدون القرآن أمة ميتة. وربنا هو اللي ذكر إن القرآن روح، ربنا سبحانه وتعالى ذكر إن هذا الوحي روح. اسمعوا القرآن كده: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روح من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. روح ربنا أوحى للرسول صلى الله عليه وسلم روح، روح تبعث في الميت الحياة. هذا القرآن روح هذه الأمة. وربنا سبحانه وتعالى يقول أيضا في سورة الأنعام: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يهدي به في الناس يمشي به في الناس وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أو من كان ميتا أو من كان ضالا فهديناه أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. واسمعوا القرآن كده في سورة الحديد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. النتيجة ايه والجزاء ايه؟ وهنا جواب الأمر ايه؟ اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. والله احنا عايزين نصيب واحد بس، كفلين يعني نصيبين من رحمة الله، عايزين نصيب واحد، نصيب واحد يرحمنا من الأعداء ويرحمنا من الجهلاء ويرحمنا من المنافقين والخونة ويرحمنا من المتآمرين على هذه الأمة، الأمة الراقية، الأمة التي ثابت وقامت